بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة المرسلات ومكية آيات كذا 50 آية سورة دان وحي وهذا سلسلة سورة دي مكية هاي مواضيع دي كان الجرين وبعث إليه قيامة quraanka iyo rasaalada dadka mutaqiinta iyo dadka fujaarta surada intaas ay ka hadlaysaa waliba aad ugu badan yahay jawgeedu dadka ahlunaarka sida xaraam ku soo marnay surada insaan ay u badnaayeen dadka abraarta tanu waxaksi iyo raan soo qaadan doona mutaqiinta لكن حقه لكم بدين عددك فجارتها عددك مارتين أهل نارك يقاربا وحاذ أبدا ويل يومئذ للمكذبين وانت صمر صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام سيد عبد الله بن مسعود وكشاقي annaga nabiga la socnaa uu Ibraahim Mas'ud god mina ku yaala ayaa suuradda ku soo degtay wal mursalaat soo nabiga markaa akhrinaya oo u maratay aan afkiisa ka qaadanayo ayaa waxa soo booday halad ama abeeso markaas nabiga uu hela dilo way ka hor mareen bar inay dilaan markaas ay tagtay markaas nabiga uu wuqiitum sharakum kama wuqiitum sharaha waxa la idinka ilaaliyay shartiini sida la idinka ilaaliyay ee shartii oo waxba isma yeelin oo kala baxdeen ayadoo la taaban ayadoo waxba taaban bay iska tagto nabad gashay عبد الله بن عباس ويريس أم الفضل وحيث النبي عن كم قلي سورة والمرسلات عرفنا سوء آخرنا ويلكي وحي حسوس السيطرة هذا سورة دان نبي السوء مارتي آخرنا يهود البيسي صلاة المحر بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا شنتاس أيضا مفسرين تقال وحكو فسران ضبيرينيه شنتو ضبا قرنو إيرادين وملائك شنتو لكن سيدا ايضاك قاركود اما مفسرين تأيوك ربحيان لابد هارو حكا لغان دبايلها صدح لدمان وحكا لغان ملايك سيدا سانا اظهر لليه ابن كثير رحمه الله سواء مارتي ودري بسدي اما كم ملاحظي ايضا كم دا قرانك والمرسلات وحان كدارتي دبايله الى صادر عرفا ايضا اسرع راعي او استبجوه ترانتاليها فالعاصفات دبايله كعي او دبني وحوق او كعي عصفا كعتام والناشرات ملائكة في دينيسي نشرا في ديتان أول عريسة إلهي سبحانه وتعالى يفيدنا يال وإتلقى رسينا يال ماني الله تلقى لي فالفارقات ملائكتك ربحين يسي حق إيا بادلك هنونك إيا بادلة حلاش إيا حرامت فالملقيات فالفارقات العجيلة ملائكتك ربحين يسي حق إباد الكي حراش حرامت فرقا كربحين فالملقيات ملائكة لليستان قدارتي وحيغا اي و خي لوو تلا غلاي ذكرا حسك الهي يا وحيغا عذرا لاجل عذر عذردار مخلوق انو سنهيرين او مدرا ام الديجيتال انت استعفو دارتي انما توعدون لواقع وجواب القسم كي وحليدي يبوهي وإلهي يؤذي يبوهي قيامة إلى دعيس سورك إلا أفوفي ضدك إلا صوب إنا يمرك الإنتان كبعدي أولا سكينا لما أنتو ضدك قفل بإلا أعبال مرينا وحيو شقيستي لواقع وعر دعي وشكل عام وحاس وإمان دعي وحيالا إلهي القدارة سبحانه وتعالى وحليه مزيد احتناء سجارة أما ملائكة القدارة أما الضبيلة أما مخلوقات كله وحاس إلهي القدارة وحيث سنيسا قيمة هي شرف الله يا إلهي قفاص أما شيء القدارة والمرسلات وحان قدارة إما ضبيله إلا صادري وإلهي الحريص سيسا للاسوا الدري عرفا أيضا استبجوه وحريرة عرف قواسدة فرسك تميسا سبيا وبارك سلاس وحريرة مركز سلاس استبجوه ضبيلها وأرسلنا الرياح اللواتح ضبيلها قوى البوح اللو تلقري ممدقه waa laga yaabaa in loo soo diray in dad lagu halaago kuwa loo soo dirayaan naxariista Ilaahay oo raxmada iyo roobka inay ka soo hormaraan kuwa loo soo dirayaa in ay dhimiyaan daruuraha roobka sida sida warsalna riyaaha lawaqiha way imaartay dhimirayaan waa waladi yursilu riyaaha bushran bayna yaday rahmatihi فالعاصفات ضبيله ما رتكعين أيه أما ضبان أيه حوق سعدي عصفا كعتان والناشرات ملائكة في دين أيسي معريسة عليه إلى ردري نشرا في دتان فالفارقات ملائكة كربحين أيسي حقا يباطلك هنوك إيا باردة حلاش إيا حرامتا فرقا كالبحيد باكو دارتي فالملقيات ملايك رديسي ذكرا وحيغا على قرانك إيا حسك إلهي عذرا لأجل عذر عذر دار دراد رديسي هذا هو مخلوق بين سنهير إن سنهير ما جاء من بشير ولا نذير waxaa loo soo diray majira waxii noo yimid male marka waa cudur daar inaysan helin la ilaha yakuna linnaasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan aw mudra digital looga digayo ciqaabka ilaahay haday khilaafaan rususha amarkooda intaas baan ku dhaartay adii ama malaa'ig laga wada dhigo ama dabeylaha laga dhigo ama sida aad u kala saarnay labada horana ka dhignay dabeylaha saddexda dabana malaa'igta inama tu'aduna lawaqi waxa la idin yabo hayo oo qiyaamada iyo maartay dadka in la soo bixinayo la abaal marinayo qof walba lawaqi arrinkaas waa mid dhacay shakil aan waaq waxaa aad degsanina marka ata amrullahi fala tastaajiluhu arkaas waa arin laga maarmaan ah inuu dhacayo barbu dhacayaa marka waqtiga la sheegay fa idaa waqtigii uu dhacayaa annujuum xidigaha dumisar noorki laga tiro adoo iftiimayaan oo dhalaalayaan samadi baa qurux looga dhigay walaqad zayyana samaa'a ad-dunyaa بمصابيح نور كاس يما قرط اليهم بلا بابينا فاذا وقتي بي دحي سارنكاس النجوم حدغها ضمست نور كي افتيك لغا تيرو وخا لميتا واذا النجوم كدرت دو سو داتان ويمدود وا دماتاي واذا الكواكب انتثرت الله سوره مدنا سوره التكوير من سوره الانفجار labadooda ba shaqadii ay hayeen oo quruxda waa dhamaatay oo soo daadin caalamku waa isbedelay wa ila waqti as-samaa as-samada furijat la dilaaciyo furijat macna waxa la mitaa in fatarat wa shaqqat wala jahjaha wala dilaaciyay samadi si ay malaa'ikatu u soo dirto yawma tashaqqatu as-samaa bil ghamami ونزل الملائكة تنزيلا وإذا وقت السماء سمد فرجت لدلدلائيه وإذا وقت الجبال بورها نصفت لبتيه وصل مارتي دبايش أي أقعد دنبسك يوحي لمدة أي بوره تلب بربريه وماشو دي أي كتير سنعيان أي قعيان aw taada balan soo bixinaya wax marka raad ka haray ma jiraan buurta way saarunaka an jibali fa qul yansifu rabbi nasfan alahatina rabbina wa yawm nusayyiru jibala wa tara al arda hamidatan tamurru marra sahab sidarunta kala sahab kala baabi ayar laga dhigo dukun daaku wala la hatina wa ila waqti al jibalu buraha nusifat labtiyo oo laga dhigo dambas oo kala wax biday ama ciidda maartay bacdka ah wa ila waqti ar rusulu rusulsha alle uqitat ama uqitat wala waqira اسمعنا مركي الله صار جمعي الله سكانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم هل يكون جواب الله ذاتك لا يدين دري هل قد تنمي مديني ذاتك من ضبع ولا يدين الله صار دري وإذا وقتي الرسل الرسل أقتت لوقتي يا وقتي ilaahay u tala galay ajal iyo mowcidkoodi lagu waqtiyeeyo ama la soo jamciyo la soo ururiyo li ay yawmin ujilat maalinna loo madareeyo li yawmil fasli yawmkaas waa yawmil fasl maalintii wax la kala bixinayay oo rususha iyo dadkii loo diray baa la kala saaray waa istaysan wax ilayhi ma jaa'ana min bashiirin walaa nadiir ayuna ilayhi wa sadarna wa muhimadeena wa gudanay wa haqi nalagu lahay rususha daana wa gudanay marka wa fasl wala kala bax li ay yawmin ujilat mal yawm kana lamadalayo li yawmil fasl yawm kas wa malanti kala bixida oo la kala baxayay رسوشا يددك الله دري وما أدراك محاك أغيسيي ما يوم الفصل يوم الفصل وحييه أرمكس على بمبورنا يا أولوينينا يا وما أدراك ما يوم الفصل يوم الفصل محاك أغيسيي قدر المشيء دانا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين maalintan waa maalinta dadka ay kala baxayeen is haysta rususha iyo maartay dadkii loo diray xaqi iyo baadil kala kala bixinayo maanta marka waa la isku keenay kuwiinii hore iyo kuwiinii dambe waa yawmul fasl waylubi halaag yawma idin maalintaas yawmul fasliga للمكذبين دكبيرين وهذا وين كاس dadka yiri yawmul fasli ama yawmul qiyaama ma jirto maantaas halaag bili waylun yawma idin lilmukadibiin. Marka inta maray soo laabato mid walbaba jumlada ka horeysa bay maarata la socotaa, takraar ma aha kani, mid walba macnaheedu wuxuu la socdaa. Marka middaa la sheega waxaa leeyahy waylun yawma idin lilmukadibiin, sidaan kusoo marnay suuratu raxmaan, fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. Nicmo kastoo la sheego ama markii la sheego cadaab iyo halaag, dadkaas la abaalmariyey laftigeedu waa nicm. Abaalmarinta ilaahay waa xaq, waa cadaalad, waa nicma. Marka sida taasba aysan u ahayn mukarar ama wax soo laalaabto, fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan, mid walba waxay la socotaa mida ka horeysa. Sidaasaana macnahaas ku fiican yahay oo in macno cusub ay faa'iidayso. Wamaa adraaka maa yowmu lfasli waylun halaag yowmaidin, maalintaas yowmulfasliga lilmukadibiina, dadka beeniyey yoomka laftigiisa, rususha beeniyey, ilaahay beeniyey, malaa'igtii beeniyey buu ahaaday. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ألم نهلك ميانا هلاقين الأولين دتكي هراء ورسوش بينيي أم نوح بأمور يدرح بيني ورسول الله صلى الله عليه وسلم دتك أصمرك ميانا هلاقين بيناه وهلكت. ألم نهلك الأولين ضدكي هرس وما أنا هلاقين وما بابئن ثم مركاك بعد نتبعهم وما دبلقين الآخرين كو كدبين وحلو كدبين مركا ريعة يرثم يقوم شعيب يقوم إبراهيم قوم الله فرعون يلمتك ilaa laga soo gaaro kuwa ka dambeeya qan dhammaantood waa nutbicuhumul aakhiriin, kuwaasaa la daba dhigo lagu cadfay oo ay shabaheen wixii kuwa hore ay sameeyeen. Suma nutbicuhum soo ma ana raacsiin al aakhiriina kuwii hore kuwii ka dambeeyey oo kufriga iyo gaalnimada ku shabahay. كذلك نفعل بالمجرمين كل قد معها كذلك سلاس هو الله هلاقي كو يضمن الله الرأسي هلاق الله الرأسي يا نفعل كو سمعيننا بالمجرمين وحلو يدن بليان. كذلك نفعل بالمجرمين وحلو يدن بوين ليمين سلاس وكرا المسلمين يا هلاق ويل هلاك يومئذ ما لنتاس للمكذبين ضدك بينيي بيؤها يوم الفصل يوم إلهي صادري ورسول الله صادري وكتب رسول الله صادري ملائكتي صادري لما انتود ووحما رتي إلا هنا يأهد واجب وبيني إيمانك لحظة يكسي بدنعه dhammaantood waa inaan rumeeyaa ayagu ma kawaabeen malaa'isan ogolayn, rusul baysan ogolayn, qiyaamo iyo yowmulaakhiraysan ogolayn, kitaab iyo rusul baysan ogolayn, ilaahaysan ogolayn, ayagana marka waa la halaagay. alam nakhluqkum miyaana idin ka abuurin bini aadanow min maa'in biyo xaggooda mahiin tabar darad biyo mani ah oo adigaba maaragtay wax qiimo isa kula lahayn markaad tuuraysid markaad tirtiraysidna aan waxba ahayn oo raad lahayn waa mahiin waxa tiran waxaas ilaahay wax ka soo saaray oo noolo ka soo bixiyey waa awoodda rabbi iyo qudradiisa baana la tusin. alam nakhluqkum miyaana idin ka abuurin min maa'in biyo xaggooda mahiinin الليتو حقيراً أو ضعيفة مركلا في ذي أود الربي فجعلناه بهم بيان يلي في قرار مال سغن مكين الله آمني وارئمك قويين ماشاس قرار كان سغن با إلهي قليه أو كحف بيه إلى قرنا إلى قدر المعلوم مدل يقان أعلق برضان نقطو أعسال برضان نقطو مدل أسئلة ناشقها قودنا قبر بارنا فجعلناه به حقرنا وحاكدقنا أو يالله في قرار مال سغن مكين الله آمنا وارئمك مارتي هايضا هل كاس إلهي ملك كو دياري كو حفدي كو كري رئيم كاس مرنا كالفرما مرنا سو إمان مارك ديار النغضة وقتي سيجارة المي والسودين انت كالفر صلى الله عليه ماشا صلى الله عليه إلى قدر مدة انت لغا جارة باقرار خاصوه هي معلوم اللي يقانه فقدرنا إلى إخروا جانجويني فنعم القادرون كوي أبوضا جانجويني فنعم وإلهي تعظيم فقدرنا سلاس مغا أقدرني أو جانجويني فنعم القادرون وحنعم عليه مركز سلاس أبوضي وحق إلهي حدث ما يمره لكن هو تعظيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لبتها ما رب الإلهي قد جمع نحن قدرنا بينكم الموت قدرنا نحن جمع وعدي ما هو تعظيم ويل هلال يومئذ ما ننتاس للمكذبين أود الرباني قدتك الديدي بيؤهات إلهي أنه وحكى أبو ريبنا أذنك أتمرت الدر بياس ضعيف كهاه ضلع إنك سنوع إليه أنا واسد على النار واسد دبيعي سلاسة مصابحنا أنا ضرق الدانيار إيمال درني كي ماذا ساسدين واحد دانيار كي يبي وحمارتي أنا أود الربيع من سرد لكن بلا أذنك إله أبو ري دانيار كروا جنس قال أو إلهي أبو ري مخلوقات كيسا كمدا ضد كان هو آدم إنسان وحشق الله استماله على قرم له أولو نوعي كليين أو إلهي مخلوقات كيسا كمدا لكن تضع فكرة داس آمنسان داروين هو آمنسان أو تاريخ اللو قرجر أكتين بواقتين تاريخ ذا من مارة الدخول مارة على أقصى قيمة ذلك بعد يحول السبب دلنا تقوم استنا وحسكون عشنا عشان بأفريقيا خمس ساعات نقضي هاي يوروبا نقضي وقارع هاي هاكم جد أما يوروبا نقض أفريقيا نقض هذا بيدت قيمة ذلك أو الله قاعد وري ألم نجعل الأرض كل كميانا كتجدوا إلهي كفاتا من كافي سخفلا أو جمعنا إساء أحياء كوي نولاي وأموات كوي نسرا بلقان إلهي وكفل نيسيي بعد كذا وصل إن ذاتك لقدوه قيل تقرر ذاتك لكو نولا أو عمراء وحكال إساء إلهي وكفل نيسيي ألم نجعل الأرض بلقى ميانا كدقين أنا كيّل كفاتا مد كفلا أو مارت الجمع سو كورسي أحياء كوي مولاي كركيدا وأموات كوي دنسانان قدهيدا إلى كفل ليسي ميسا إلى إساء كدقين هوا كدقين وجعلنا وحن كيّلنا فيها دوكا رواسية برق القطمة شامقات الأرضية برق القطمة والجبال أوتادا مصاميرا وغدية سيدا لم يرغ مارتي وعلي يومس ماركو ملكنا وحا وعلينا يدغاها يؤدي ليدغاها أن تميد بكم waa muraha oo intaan soo jeeda inteeda kale dhulka ku aasa oo ilaahay u talagalay inuu ku celiyo dhulka wajcalnaa fiiha ardadii waxaan ka yeelnay rawaasiya buuro qodqotama shaamikhaatin dhaardheer waastaynaakum waxaan idin waraabinay maaan biyo furaatan macaan biyo xareero oo cadbi ah baan idin siinay waa nicma dadka lagu galadaysana waastaynaakum waxaan idin waraabinay maaan furaatan biyo macaan oo aada maaragtay u maaragtay ku soconaya dhuunta ilaah baa idin waraabiyey ama koray ka yimaadeen biyo asalkoodii laakiin dhulka ilaah baa geliyey waanzalnaa min asamaai maaan fa askarnaahu fi lard dhulka ilaah geliyey hadduu rabana ilaah la tegay oo innaa calaa dahaabin bihi la qaadiruun meel way dooro male قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين مجد مركب النعمة إلهي أنسيي بيا معان وأنعبين ويل هلاك يومئذ ما لنتاس يوم الفصل قاء للمكذبين كوى بيني أو ودى الربان قاء سيان أبو ركوى بيني لفتي إذا أقول الله بنيسا أو مخلوقاتك إلهي وأبو ري oo weynikiisa ku tusinaya ka mid tahay dhulkaas uu maaragta dadka ku falleysiiyey buuraha uu maaragta ku qotamiyey biyaha uu ka waraabiyey dadaa marka beeniyey nicmadaas ilaah weynu yoomaidin lmukadibiina kuwa beeniy marka weynu yoomaidin lmukadibiina macno gaaray faa'iideynaysaa jumladii la sheegaba inطaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صف إلى يقول الله يا قال ذا بديني سي ضدك إلا سوء إلينا لا أبال مرينا جنة يا نار يا حساب يا جيران وحلولة يا ملك قيامة انطلقوا تقى إلى ما شيء kuntum adahaydeen adduunyada markaa joogteen bihi shaygaas tukadibuuna inaad beenisaan wixii aad beeni jirteen bihi jirteen naar ma jirto naartaa dacadaday inطaliquu taga ilaa maa kuntum bihi wixii adduunyada adahaydeen tukadibuuna kuwii beeniya oo dhihi jirteen naar iyo xisaab iyo aakhira ma jirto hadda adan leh waa joogtiine انطلقوا لوحد آدم إلى ظل هاص يعني هاص والله ما لنا لكن وقيق بحي نارتي ما أولا ليس شد ميس انطلقوا تقى إلى ظل هاص ذي ثلاث شعب أو صدح قيباد صدح قيباد وكرب بحي لا ظليل هاص ما أهم أو ضدك أرسان أيام ولا يغني من اللهب قال الكلام حكم ترى وهلا عن يقليل كان وحكم علي كان رقم الدفاع كان قبو مكاني كان الا قبو وحار لي يا ليلته وحي دفاع عن قيل واحد رشد الله فرناي اما اي سيد الله ركبناي اما وحا الله سميناي وقليل كان كان دفاع حكا كلا يري وحا لي مركا وحا هوس معها ولكن حكم ترى انطلق وتقى الى ذي ثلاث شعب صدح قيبوط وما صدح فراغ هوس له طول الكلام مكوكر اذي او مارتي قيقي بحي كليل كي يدواتي جرتي تراديد بو صدح قيبوط نقضي شعب قوى قيبو اما اللامه صدح قيبوط بكرة بحي لا ظليل هاس معها او قيقا بحي هاس معها نصير مكتيسة ولا يغني من اللهب قل الكي هلا عنا وحبك ما تريه او قل الكي هلا عما ريبا يوم دفاعك انها نارت ترمي وحي توريسا بشرار ضبابرو iyo wax ka baxaya oo ka go'aya sida markii qoraga dabka ah sida dabaysha lagu taago gaarabilood iyo wax ka baxay shuc marka shararku oo gaarabiloodkaas dabka ka baxayo oo magta inaha naartu tarmi waxay tuureysa oo ganeysa bi shararin dambaburro kal qasri oo lamida buur ama guri sar lamida ama xisni iyo dhufays lamida sida u weyn yahay waxa dabkan ka baxaya oo ka soo go'aya shararka midkaas waxa lamida kal qasri waa guri oo kale kaana waxaad u malaynaysaa jimaalaatun ama jimaalatun mufrad iyo jamac labadaba jimaalaatun marka la yiraahdo waa geelal jamal oo la jamciyo geelal ama awr sufrun oo madow xagga maarata midabka wax uga eg tahay ololkii yacni dukhaankii muuqday iyo naartii madowgeedii kaanahu jimaalaatun sufrun wuxuu la mid yahay geel madow ayuu la mid waynun halaag yowmaidin maalintaas lilmukadibiina dadka beeniya naarta inay jirto buu halaagaas u sugnaaday oo maantay dhex jiifaan oo helay haadaa yowmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun waxaa lagu leeyahay haadaa midkan yowm waa maalin laa yantiquuna aysan dadku hadlay هذا يوم لا ينطقون كان ومالن دد ايسن حدلين الا قيامه ومراحل يا ميله كلا بدلوا قران خصوصا مره ميله كميدا ان حدليا ميله كميدا ان وخبا لغا ييلاي عذر داركودا ولا والقى معاذيره وخبا لغا ما ييلاي marka laakiin meelaha qaarkoodna waa lagu hadlayaa meelaha qaarkoodna hadal ma leh wa waqaal qawlu calayhim bimaa dalamuu fahum laa yantiquun wa soo marsa meelaha qaarkoodna hadlaya wallahi maa kunnaa mushrikiin waxbay maartay keenayaa laakiin waxba lagama yeelo haadaa yowmu laa yantiquun waa maalin aysan dadku hadlayn walaa yu'danu lahum mana loo idnayo inay cudurdaar keenaan fayactadiruun haddii laga aqbali lahay ay cudurdaar keenaan ma jiraysa taas cudurdaar haddii xataa keenaan laa yustactabu xaal maris iyo sabeen xirid iyo ma laga yeelay walaa yu'danu lahum looma ogolaanayo looma idnayo an yactadiruu inay cudurdaartaan haddii laga aqbali lahaa marka fayactadiruu cudurdaar bay bixilaayeen laakiin cudurdaar ma jiro walaa yu'danu lahum fayactadiruun looma idmayo inay maaragtay cudurdaartaan bal waxaa lagu oogayaa xujadii waxaa loo sheegayaa wixii ay sameeyeen waynun halaag yowmaidin maalintaas lilmukadibiina kuwa xaqa beeniyey buu u ahaaday haadaa yowmu lfasli يوم كان هو يوم الفصل كلام عيد مالنتيدي جمعناكم ادين كان هدا جوغو دمبه او نبي فسور جيدان سو كلمناي والاولين يقول لك هوري دمان قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ويوم معلوم يوم الفصل هذا يوم الفصل كان هو مالنتي كلا بخا ilaahay allah hadlaya adoomadiisa jamacnaakum adinka ayaan soo ururinay wal awwalina iyo kuwii idinka horeeyey fa in kaana lakum kaydun haddaad shirqool iyo dhagar iyo kayd haysiin fa kayduun anaga i hagarsad ma ilaahay samayn karaa ma jiro xadiisul qudsi ilaahay wuxuu ku leeyahay يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. أنا واحترنا إما أودان لابن إما أودان حريق بطريقتان حما إما مارتي لابن كرتان ولا تضرونه شيئا ولا كما ربدا مؤرقاس وعدي. فإن كان لكم كيد هغرستي يا شرقال يا غير هذا هيسير فكيدوني أنا هغرسل وتهديد مركال أرق يا وعيد أرق dad awoodi kartaan bal in aad iga baxsataan oo aray xukunkayga ka badbaadaan bal sameey ma awoodi kartaan ya macshar aljinni wal insi in istada'tum an tanfudhu min aqdar samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan mala ma adikartaan halkaas waxa looga baxay dadkii ahaay mufsidiinta ama mujrimiinta gaalada ahaay qaybtan in yaro kamida waxa la soo dhaxgeliyay dadka mutaqiinta sida quraanka ku soo marnay inuu muqaabala sameeyo ama tarbiib iyo tarhiib ama dadkii marka ashqiyada uu ka hadlo inuu dadka socdada ka waramo dadaal loogu laabo doonaa mujrimiintii laakiin xoolo yar la soo dhaxgeliyay oo dadka mutaqiinta oo ilaahay maaratay ka cabsaday waajibaadka gutay la faray sunankii la yimid muharramaadkii ka tagay qiyaamada ayuu sii noqon doonaa halka innal muttaqiina dadka alla ka cabsaday fii dhilaalin hoosas bay ku dhex jiraan oo jannadii bay ku dhex jiraan hooskeedii wa cuyuunin iyo ilayaal biyo ah wa fawaakiha iyo wax ugu faakaysto mimaa yashtahuun wixii dadku ay doonaan oo damcaan waxaa la xiraban fawaakiin faakada waxaa la xiraa waqtiga la dhardo ka bacay waxa maartay dadku ay uga dambeysay jannada marka baahi ma jirto dhammaan waa la isbarasan yahay nicmaal ugu jira tacriifu fii wujuuhihim nadratan naciim ina almuttaqiina fii dhilaalin wa cuyuun waxay ku sugan yihiin hoosas iyo ilayaal ماش عشقيدا كسوا مرني وذل من يحموم لا بارد ولا كريم وفواكه مما يشتهون إيا فواكه أو إيا أيقو أي دوران أو أي دلبلان أي هلية وحلو لي كلوا عنا وحان مرواقضها واشربوا عبا هنيئا أذيك والذي كوتها نيدين بما كنتم تعملون عمل كبير أصاصة ما يسان سببتيس أيضا الذي كون تهديدين أيضا إنك سجنر أي تهي إله حريص تيسا يتفضل كيسا عمل كاغا مجرد كما قلت كرتين إنت رب الله كاذا ترى لكن فضل الله ورحمته ما نقل لكن عمل كون غنيا سبب كمل سبب وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تقيا إنه متقينا مسكين كلوا عنا واشربوا عبا هنيئا أذيكو كبوا قاكسنا لذيكو تهنيئ ذينا بما كنتم تعملون بما أصابتم في الأيام الخالية ويل هلاك إنا كذلك نجزي المحسنين إنا نو كذلك سداس لو أبا المرية متقين أي نجزي وأبا المرين إنا المحسنين ذاتك وناك السمية إحسان كذاتك السمية وعمل كودا أيكم أحسن عملا ذاتك وناك كل سمية سدا متقين تلو أبا المرية ما يغلق أبا المرين أبال مرد بذن قواتاس ويل هلاك يومئذ ما لنتاس للمكذبين جنراس لو دياري متقين تدتك بيني أي أسنات وعلى الله أبتمرك دتك ورعك سوى شكين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا عنا ليه وتمتعوا راحيستا قليلا إير إنكم عندكم حيا المجرمون أتين أبا المريض تدك بيني يوم الدين با وحل ليه إسكعنا إسكعنا أمر كلمك عليه أمر تهديد أمر إلى حماها الليه أنا أسكعب راحيس الطيب واحد دليل آه إنكم مجرمون وأحبالنا وصامرنا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أمر كاسحومة السيئين أمر إلى حقن وصرحين أمر تهديد إنكم مجرمون على الدولة نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل وعصامرنا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فاتقوا إليك سلامك الموضع عنانا يا أما عندي مكائب سلكيه وحرت السماء أنا كادم بي وحرت السماء مركا إي أنا كادم بي اسم المضابقين وحرت السماء ليس الجريد وحد دليل وأنا كادم بي أنا كادم بي مركا وقودي إنار ترى لم تعلم مركو على الأمر يا ماها إلا لا يسكعون ويسكعب أذن كلوا عنا وتمتعوا راحيسا قليلا إير وإنت الدنيا إنكم مجرمون أذن كدن بليالة تهينة اسكعون مدلع سيرتا الدنيا قابا كبعد ملك النار بأذن واحد دونتا ويل هلاك يومئذ مالنتاس للمكذبين ضدك بيني يؤسق ناتي وإذا قيل الله كوا عند الوير هذا مجرمين تاء اركعوا الركوع وتكذا لا يركعون ما ركوعين دوية مكلا جول صلاة تكذا واجبا إذا سارا ما يرى والديدة قرنا وقصة مرني ما سلككم في سقر مكي لويدية لم نكن من المصلين كبلا وإذا قيل الله دي الوير هذا مجرمين تا اركعوا تكذا الركوع لا يركعون من ركوعي وودي ذنا وسك كبريا ويل هلاك يومئذ ما انت اصل المكذبين امر كاس امري ركوع ضدك بيني اي هذا فبأي حديث بعده يؤمنون وعلى قبل جبائي حديث ديدان وحيي الله هذا الكي الله محمد ربان فبأي حديث شاكم الدابي بعده بعد الله إلهي هذا الكي سكدب يؤمنون أي رمين أيام هذا الرمين وأيام هذا الكي الله أو كتاب إلهي وحكى الدم بيمرك الرمينة نحيطها سورة الجاثية وحكو صمرنا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أنا أركز دبولة فبأي حديث ورئي شاكم الدابي بعده بعد الله إلهي كتابك سكدب يا آياتك سيؤمنون الرمينة يا مجل توحي الرمينة يا والله أكبر.